السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فانطلاقا من هذه النصوص ومن غيرها، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أتناول مسألة مهمة ذكرنا الله بها في كتابه الكريم، وذكرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة الصحيحة، وهي باب عظيم من أبواب الفقه، فقه الوصايا، الوصايا وأحكامها. والوصايا وأحكامها، فأقول وبالله تعالى التوفيق: لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي إن ترك مالا كثيرا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله غفور رحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، الآيات. وسيأتي الحديث عنها وعن المنسوخ منها والمحكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فما تركت الوصية بعد ذلك، ما مرت علي ليلتان إلا وصيتي موضوعة تحت رأسي. ذلك لأننا لا ندري متى سنموت، والنبي علمنا من أدعية النوم أن نقول: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني إن أمسكتها عندك فلم تردها إلى بدني فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويقول تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت يتوفى في منامها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ففي ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فالشاهد أننا قد نموت ونحن نيام، وقد نموت ونحن مستيقظين، فالذي له شيء يوصى فيه يجب، إذا كان له شيء يوصى فيه، أن يكتب وصيته حتى لا يرهق من بعده من أهل بيته. فأقول بالله تعالى التوفيق: للوصية هذه أحكام، فمن ناحية الوجوب على حسب الحال، قد تجب على أقوام وخاصة أصحاب الديون الذين هم لهم ديون أو عليهم ديون، يجب عليهم أن يكتبوا الوصايا الذي لهم وبالذي عليهم، لأنه هو كما سمعتم مرارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. عن الشهيد كل ذنب له مغفور إلا الدين الذي هو حق من حقوق العباد. ولذلك فإن رب العزة سبحانه وقبل أن تقسم التركات حث على تأدية الوصايا لما بين الله المواريث في كتابه الكريم، قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وفي الآية الأخرى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فلا تقسم المواريث إلا بعد أداء الديون وبعد أداء الوصايا. نعم، الوصية ذكرت في الكتاب العزيز قبل الدين، لكن بإجماع المسلمين الدين مقدم قضاؤه على الوصية، إنما قدمت الوصية اعتناء بها، لأن الموصى له يستحي أن يأتي ويقول لك: أعطني وصية، أبوك أوصلي بشيء أعطني إياه، يستحي. لكن صاحب الدين جريء. فالشاهد قبل أن تقسم التركات يبدأ بالديون والوصايا. ولذلك أهمية ذلك عند أئمتنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنيع عمر لما طعن والناس اختلفوا هل سيموت عمر أو لا يموت، فآتوا بماء فسقوه إياه فخرج الماء من جوفه، فسقوه لبنا فخرج أو نبيذا فخرج من جرحه. فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين، أوصي فإنك ميت، أوصي فإنك ميت. قال: صدقت، ولو قلت لي غير ذلك لكذبتك. ثم استدعى ابنه عبد الله بن عمر فبدأ بوصيته له. أول وصية: يا عبد الله بن عمر، احصر كل ما علي من الديون واحصر تركتي، فإن كانت أموالي تكفي لسداد تركتي فسد ما علي من الديون، إن لم تكن أموالي تكفي لسداد ديوني فسل في قبيلتي بني عدي، اجمع منهم أموالا لسداد ديوني، مع أنه خليفة المسلمين الأعظم آنذاك، إن لم تكن أموال بني عدي تكفي لسداد ديوني فاسأل في قريش، اسأل عموم القرشيين لسداد ديوني، فولا تعدو قريشا إلى غيرهم. فالشاهد كان حريصا على توجيه ابنه إلى سداد الديون. ونحوه فعل الزبير بن العوام ليلة الجمل، ليلة موقعة الجمل، فاستدعى ولده عبد الله بن الزبير، قال: يا عبد الله، إني أراني غدا من أوائل من يقتل في هذه المعركة، فأوصيك بتقوى الله والحرص على سداد ديوني. إن عجزت يا عبد الله بن الزبير، وإن عجزت أموالي عن سداد ديوني، فاستعن بمولى الزبير، قل: يا مولى الزبير، سد عن الزبير الديون، سد عن الزبير الديون. فكان حريصا على سداد الديون. وبنحو ذلك وصى عبد الله والد جابرا ليلة أحد، قال: يا جابر، إني لا أترك نفسا أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أراني سأقتل في صباح هذه الغزوة مع أول من يقتله، فاستوصي بإخواتك خيرا. كان له 9 أخوات بنات، وسد ديون يا جابر، اجتهد في سداد الديون يا جابر. فكان أول ما صنع جابر بعد مقتل أبيه، قد تحقق قوله، أن بدأ يبحث عن الديون وعن أصحاب الديون، وقال: خذوا كل مالي. قالوا لا ديوننا أكبر من ذلك بكثير، خذوا كل مال أبي سامحونا. ما في أبدا، كان منهم يهود يقولون كل أموالنا. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنها ديون أيضا اليهود، فجاء النبي ودخل البستان الذي عرض جابر عليهم من يأخذوه مقابل جزء من الديون، وأبوا. دخل الرسول في البستان ودعا وبرك، فتكاثر التمر وازداد وسدت كل ديون عبد الله وليد جابر، مع أنه قتل شهيدا. وكان النبي يقول لجابر: يا جابر إن الله أحيا أباك. فقال له: يا عبدي تمنى علي. قال: أرد إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى. الشاهد أن هذا أيضا حرص على سداد الديون، فمن أوائل ما يوصى به سداد الديون، إذا كان أولادك مسلمون، ويوصون أيضا بالثبات على الإسلام حتى الممات، أن يثبتوا على الإسلام، على التوحيد، على طاعة الله حتى الممات. ولذلك فهي وصية إبراهيم عليه السلام ووصية ولده يعقوب عليه السلام لأبنائهما. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، جمع أولاده يعقوب، جمع يوسف والأحد عشر ولدا 12 ولد، جمعهم وسألهم سؤالا ذا أهمية. قال لهم في سؤاله لهم: ما تعبدون من بعدي، ما الإله الذي ستعبدونه من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، ونحن له مسلمون. ويقول تعالى أيضا: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إبراهيم وصى أبنائه يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصاهم بالتوحيد والثبات على الإيمان حتى الممات، وهذا لازم، أن توصي أبنائك وبناتك ومن يعنيك أمرهم بالثبات على طاعة الله، على التوحيد، على الإسلام حتى الممات. إن الله قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وكان من وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرض موته دائم التكرير في الوصايا، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، في مرض الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي بالصلاة ويوصي بالعبيد، يوصي بالإماء، استوصوا بالعبيد، استوصوا بالإماء. الصلاة الصلاة قبل كل شيء، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لخطورة ترك الصلاة. تارك الصلاة توعده ربه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون واد في جهنم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. من ترك صلاة العصر قد حبط عمله. فلذا كان دائم التذكير بالصلاة في مرض موت عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. واستدعى ابنته فاطمة عليه السلام في مرض موته، فبدأ يوصيها ببعض الوصايا عليه الصلاة والسلام، أصر إليها ببعض الوصايا، وبكت فاطمة بكاء شديدا، ثم إنها ضحكت بعد البكاء الشديد أيضا. فقالت عائشة بعد أن انصرف النبي عن فاطمة: يا فاطمة لما لي عليك من الحق؟ اخبريني ما الذي أضحكك وما الذي أبكاك وما الذي أضحكك؟ قالت فاطمة العاقلة الرشيدة: ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت عائشة تقول لفاطمة متعلق في ذهنها ما زالت مسألة سر رسول الله: يا فاطمة قد مات الرسول، ولي عليك حق، اخبريني بالذي أسر به إليك الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت فاطمة رضي الله عنها: أما المرة الأولى التي بكيت فيها فإنه صارني أن جبريل كان يعرضني بالقرآن في كل عام مرة. يا فاطمة، هذه السنة عرضني بالقرآن مرتين، وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري يا فاطمة. هذا الذي حملني على البكاء، وأما ضحكي فلأنه قال: يا فاطمة إنك أول أهل بيتي لحاقا بي، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت. ولك فاطمة عليه السلام ما عاشت بعد الرسول إلا زمن يسيرا، 6 أشهر، وماتت صغيرة عليها سلام الله، ماتت لم تتجاوز أبدا 30 عاما من عمرها، ما بين قائلين إنها ماتت وهي بنت 23 سنة، وما بين قائل ماتت وهي بنت 27 سنة عليها سلام الله. فالشاهد أن الشخص يوصي أهله بما ينفعهم أيضا في آخرتهم، وهذا أعظم الأشياء، أن توصي بما ينفع أهل بيتك في آخرتهم فضلا عن دنياهم، فضلا عن دنياهم، فإن الدنيا مهما كانت زائلة وفانية. وكما لا يخفى عليكم يجوز أن توصي بتعهد أهل بيتك، توصي بتعهد أهل بيتك إذا كان مثلا شخص من الصالحين، يجوز أن توصي تقول: يعني تابع أبنائي، راعي حال أبنائي، أذكرهم بالله ونحو ذلك. حتى الكفار كانوا يوصون بذلك أحيانا. قال عتبة بن أبي وقاص، وكان كافرا، لأخيه سعد بن أبي وقاص: يا سعد، إن ابن وليدة زمع رجل، أبو السيدة سودة بنت زمع له أمة سمى وليدة فلان، الأمة تسمى وليدة، يعني إن أمة زمع ستلد، والولد الذي في بطنها مني يا سعد، سعد أخو عتبة، هو ابني، يعني ابنه من الزنا والعياذ بالله، فعليك به، تعهد هذا الولد. فلما مات عتبة جاء سعد بن أبي وقاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أو عفوا، جاء اثنان يتنازعان في الولد الطفل، شخص اسمه عبد ابن زمع، زمع رجل، وهو يعني سيكون أخ لهذا المولود، يعني مولود ابن جارية زمع، وجاء سعد بن أبي وقاص يقول: ابن أخي عهد إلي به، يعني ابن أخ من الزنا، والثاني عبد بن زمع يقول لي: ابن هو أخي، ولد على فراش أبي، والأمة أمت أبي. فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعير الحجر الزاني ما له إلا الرجم، وقضى به العبد بن زمعة. الشاهد من قول عتبة: تعاهد المولود يا سعد فهو ابني، وإن كان الرسول حكم بغير ذلك، لكنه أصل الشاهد أنه وصى بتعاهد هذا المولود. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مرض مرضا شديدا في فتح مكة، مرض مرضا شديدا فكاد أن يموت بمكة، أن أشرف على الوفاة، فذهب النبي يعوده عليه الصلاة والسلام، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام وقد حضرته الوفاة يعني مطالعها، لكن سبحان من عافاه وجعله يعيش بعد الرسول إلى خلافة بعيدة، إلى خلافة بعيدة بعد رسول الله. فقال يا رسول الله ها أنت ترى ما بي؟ فأوصي يا رسول الله لي مال كثير، أوصي بكل مالي لله ورسوله. قال لا، قال أوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال أوصي بنصف مالي؟ قال لا. قال أوصي بثلث مالي؟ قال ثلث وثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك ابن عباس يقول ليت الناس غضوا من الثلث في الوصية، يعني خفضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال ثلث والثلث كثير، ثلث والثلث كثير. فلا يجوز لك في الوصية أن توصي بأكثر من الثلث. وقد كان لرجل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ستة أعبد أعتقهم عن دبر، خلاص إذا مت كلهم أحرار، وكان هذا كل رأس ماله. فرد النبي هذا وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، يعني أعتق الثلث وأرق، يعني جعلهم رقيقا عبيدا يتوارثون أربعة منهم. فهذا يؤكد أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، لا تجوز بأكثر من الثلث. ثم من قول الرسول يتألق، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. هناك شيء يحدث في هذه الأونة وانتشر وكثرت الأسئلة عنه. رجل ذريته بنات، فأبدأ في حياتي حتى يحرم إخوانه الذكور من التركات ويحرم سائر العصبات، يبدأ يكتب كل تركته للبنات قبل مماته، يعني سبحان الله يؤمن البنات في دنياهم إن صدق أنه سيؤمنهم، ويعذب نفسه في آخرته وفي قبره. الله شرع للبنات الثلثين، وأمهم لها الثمن، يعني الثلثان 16 على 24، والأم لها الثمن 3 على 24، أصبح المجموع 19 على 24، بقيت خمسة أجزاء من 24 جزء للعصبات، لكن يأبى أن يترك شيئا للعصبات وقل أكتب كله للبنات. ومن أدراك أن البنات سيصلحن المال، قد يتسلط عليها زوجها يسومها أسوأ صور العذاب بسبب ذنبك، فلينتبه الذين يفعلون ذلك. يقول أكتب التركة للبنات أؤمنهن، فهذا من الشيطان، والعياذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. والرسول يقول في الحديث إن الله، والحديث كما قال بعض العلماء في أسانيده بعض المقال، لكن الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول إن عمل الكافة يؤيده، يعني اجتماع الناس على إجماعات المسلمين تؤيده، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لا وصية لأحد من الورثة، فلا تجوز الوصية لوارث، لا تجوز الوصية لوارث. أما قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، الوصية للوالدين منسوخة، والأقربين الذين لا يرثون، الذين لا يرثون. أما الوصية للوالدين منسوخة بماذا؟ من العلماء من قال منسوخة بحديث لوصية الوارث، ومنهم من قال منسوخة بآيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم، إلى أن قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه فلهمه الثلث، منسوخة بهذا. فقوله الوصية للوالدين منسوخ، والأقربين الذين لا يرثون لك أن توصي لهم. فخروجا من اختلافات، لأن الحكومات في بعض الدول سنت قوانين سيئة مخالفة للشرع، جعلت الأحفاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم يأخذون ميراث أبيهم، وهذا ظلم وجور، فهم محجوبون بالإجماع. لكن حتى يتفادى الجد تعذيب سائر الأحفاد، ممكن يوصي لهم بما بحق أبيهم بما لا تجاوز الثلث. فالأحفاد ليسوا ورثة، لكن لا يجمعوا بين عطاءات الحكومة التي هي سلب ونهب لحقوق أعمامهم وبين ما وصى به أبوهم لهم. فلا وصية لوارث ولا وصية بأكثر من الثلث. إن وصى شخص بشيء مخالف للشريعة لا تمضى وصيته، وصى بأشياء فيها معاصي، وصى بأشياء فيها ضلالات، كل هذا لا تمضى وصيته، لأنها ستكون تعاونا على الإثم والعدوان. ورب العزة يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هب أن الوالد أو الوالدة أو الابن أو أي واحد وصى بشيء في مشقة على الورثة، مثلا واحد قال لأبنائي يا ابني إذا أنا مت فتفني مثلا من القاهرة تفني في أسوان مثلا، طيب يشق عليه أن يدفنه في أسوان بعد يعني 12 ساعة في القطار والجثة تتغير، ويشق على الجميع أن يتبعوه إلى أسوان من أجل الدفن فيها على سبيل المثال. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هناك وصايا تمضى، إذا قال الميت إذا أنا مت مثلا فلا تتبعني نائحة، لا تنوح علي، لا تبكوا علي بكاء شديدا. يعني في هذه الحال ما دامت الوصايا بخير أو بشيء مباح وفي الاستطاعة فعله ينفذ ما أمر به الموصي، ينفذ ما أمر به الموصي بلا مشقة. وإذا أوصى بظلم جاز لي أن أعدل هذا الظلم، لأن الله قال فمن خاف من موص جنفا، الجنف الميل والحيود، جنفا أو إثما فأصلح بينهما أي بين الورثة فلا إثم عليه. يعني افرض أن الأب وصى بأشياء فيها جور وخطأ، وأنا جئت كرجل غريب تدخلت للإصلاح بخلاف ما وصى به الميت، فلا بأس، لأن الله قال فمن خاف من موص جنفا، الجنف الميت، أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فتجوز تغيير، يجوز تغيير الوصية، بل يجب أحيانا إذا كان فيها ظلم وفيها جور كما لا يخفى، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. هل تجوز الوصية للابن الكافر أو للأب الكافر؟ طبعا الرسول يقول لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فمدام لا يرث يمكننا أن أوصي له، أو أوصي اليهودي أو أوصي النصراني بما لا يتجاوز الثلث، بما لا يتجاوز الثلث، لما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الإشهاد على الوصية مطلب، تشهد على الوصية مطلب، فالإشهاد يدفع الشبهات ويدفع الشكوك ويدفع الظنون. ولقد قال ربنا في شأن أموال اليتامى إذا كانت في أيدينا، قال سبحانه وتعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. تعالى قل أنت يا ابني تريد فلوسك، أنت بلغت الحلم وأنسنا منك الرشد، تعالوا يا جماعة اشهدوا أنني سلمت لهم أموالهم، أدفع للشبهات لأن النبي قال فجحد آدم فجحدت ذريته، وعصى آدم فعصيت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. الإشهاد عن الوصية مطلب، لكن هناك صورة مستثناء أنت تشهد ذوي العدل دائما. لكن أحيانا هل يجوز إشهاد النصارى، إشهاد النصارى أو اليهود على الوصية أثناء السفر مستثنى؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، من غير المسلمين يهود أو نصارى، اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. سبب النزول الآية يوضحها. خرج تميم الداري رضي الله عنه وكان نصرانيا فأسلم بعد ذلك، خرج تميم الداري وعدي ابن بداء، صحابي اسمه عدي بن بداء، خرج في سفر معهما رجل ثالث من بني سهم إلى قبيلة عمرو بن العاص بن وائل السهمي، خرجوا معهم الرجل السهمي في سفر، فمات السهمي في السفر وكان معه جام من ذهب مخوص بالذهب، شيء غالي جدا، فأخذه تميم الداري وعدي ابن بداء وأخفياه. فلما رجع من السفر قال لهما أهل السهمي أين صاحبنا؟ قالوا مات ودفناه وأحسننا القيام عليه. قالوا كان معه جام من ذهب، أين هو؟ قال ما وجدنا شيئا. ثم بعد مدة وجد الجام يباع في السوق في المدينة، فالتف السهميون حول الجام، من أين أتيتم بهذا؟ طبعا في الأول طلبوا من عدي بن بداء وتميم الداري اليمين. قال تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، صلاة العصر، يحبسوا في المسجد لأن صلاة الوسطى العصر واليمين بعدها الفاجرة تجعل الشخص يلقى الله عليه غضبان. من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. فأتي بعدي بن بداء وتميم الداري، فين أين الجام؟ ما أخذنا الجام، أحلفه. استحلف بعد صلاة العصر فحلف أننا ما وجدنا مع صاحبكم جام من ذهب. فجأة وجد الجام يباع في الأسواق، فجاء بنو سهم من أين اشتريتم الجام؟ هذا جام صاحبنا. قال اشترينا من عدي بن بداء وتميم الداري. فرجع السهميون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فنزلت الآية أيضا فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله في نفس المكان بعد صلاة العصر لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. يعني ربنا يعلم أننا ما قمنا في هذا المقام للاعتداء، إن إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانه. هذا الموطن الوحيد الذي تجوز فيه شهادة النصراني على المسلم أو اليهودي على المسلم على الوصية. فربنا قال شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم، اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. وكثيرا ما يتساءل الناس لماذا بعد صلاة العصر؟ قل الأيمان تعقد وتغلظ بأمور، منها وقد قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وتوكيد اليمين وتغليظ اليمين بأمور منها تكرير والله والله والله، هذا نوع من أنواع التغليظ. منها أن تكون اليمين بعد العصر تحبس في المسجد بعد العصر، منها أن تكون اليمين بعد عصر يوم الجمعة أشد تغليظا، وأشد وأشد وأشد أن تكون مكررة بعد العصر يوم الجمعة عند منبر رسول الله. فهذه من أشد تغليظ الأيمان، من أشد الأيمان تغليظا. الشاهد أن الإشهاد على الوصية إشهاد رجلين من غيرنا يجوز في موطن واحد عند الجمهور من العلماء، وهو موطن السفر، الإشهاد على الوصية في السفر لمن حضرته الوفاة. هل يجوز أن أوصي بشيء من مال اليهودي أو لنصراني؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من أن أوصي اليهودي أو النصراني ما لم يستعن بهذه الوصية على إيذاء أهل الإسلام. يعني مثلا عامل نصراني عندي أو خادم نصراني خادم يهودي، يجوز يا جماعة إذا أنا مت أعطوا هذا الولد أي مبلغ لأنه خدمني في حياتي، لأنه له معروف علي. والرسول صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر قال، وقد نزل قبل ذلك في جوار المطعم بن عدي لما رجع من الطائف وأهانه الطائف وسلطوا عليه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، سلطوا عليه الغلمان والسفهاء يضربونه بالأحجار ويؤذونه، ونزل أهل مكة يتربصون به القتل، نزل في جوار المطعم بن عدي وكان كافرا. فقال المطعم بن عدي يا معشر قريش، من تعرض لمحمد بسوء كانت الفيصل بيني وبينه، وجمع كل قبيلته وأمرهم بحمل السلاح، وهو كافر وقبيلته كفار أغلبهم، وحملوا السلاح دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يوم بدر يوم أن أسر من المشركين 70 قال الرسول لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتن قال اعف عنهم يا محمد لعفوت له عنهم لتركتهم له اعترافا بماذا بالجميل. فإذا مثلا أوصيت لرجل يهودي أو نصراني أو خادم عندك بشيء من المال فهذا حسن، بقيد ألا يسحف، تجحف هذه الوصية بسائر المواري الورثة وبالله التوفيق. هل طبعا وصية الإشهاد عليها إما أن تكون أشهدت على الوصية أو تكون بالكتابة وتوقيع ناس، وهذا أثبت أحيانا ببصمتك أحيانا. وقد هل تجزي الوصية بهذا الرأس يا فلان توصي بشيء لفلان؟ قال نعم مثلا كده أجازها بعض العلماء بسبب حديث المرأة اليهودية، عفوا المرأة المسلمة التي رد اليهودي رأسها بين حجرين. يعني كان في امرأة مسلمة جارية مسلمة، جاء يهودي وأخذها ووضع رأسها على حجر، بالحجر الآخر كسر رأسها. هذا من قسوة قلوب اليهود على الدوام، فتركها وانصرف ظنا أنها ماتت، فجاءوها وهي تنزف في مراحلها الأخيرة. من قتلك؟ فلان. تقول لا. فلان. تقول لا. قال فلان اليهودي. قالت نعم، يعني أشارت برأسها أي نعم. فأتي به فأقر بأنه قتل، فرد رأسه أيضا بين حجرين كما فعل بها. وصدق الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالوصايا أمرها مهم، ويتدل على أمر، وهو أنك تظن أنك ملاق الله، توقن أنك ملاق الله سبحانه وتعالى، وأن الله سائلك. كان بإمكانك أيها الأخ الكريم أن توصي بشيء، الآن نقول لك يا أخي برع بسلاجة للمسجد أو لأبيك، قل لا بالله يرحمه عمل كثير في حياته، ولا تلتفت لأبيك بعد موته. فمن الآن وصي ابنك لن ينفعك وبنتك لن تنفعك، إذا كان عندك شيء كثير وصي بشيء وقد رأيت أحد الإخوة الأفاضل معه دفتر مثل هذا الدفتر، كاتب الوصايا في أحد دول الخليج، كاتب الوصايا أنا وفلان الفلاني أوصي بعشر مالي بربع مالي، كما فاضية الخانة فاضية، ويمر على الناس الأثرياء أختوصي بشيء ما هو لي، أنا ما أنا لدل لك على الخير، توصي مثلا بجمعية خيرية، توصي للأوقاف، توصي لأي شيء، اكتب وصيتك، ما نأخذ منك شيء، لا نحن لن نأخذ منك الآن شيء، إذا كنت تبخل ما نريد منك شيء، بعد موتك حتى يعان أولادك على الخير اكتب وصية وتعال معنا غدا المحكمة والثق واحفظها في المحكمة. فأنت إذا مت يأتيك دخل كل يوم، إذا كنت توصي ببناء مسجد، إذا كان معك فلوس لمسجد، توصي بشراء 100 مصحف، توصي بقليل بكثير، إذا كان عندك ثروة اكتب وصية وامضى على ما احنا الآن لن نأخذ منك شيء، خلاص اطمئن، لن نأخذ منك شيء ولن نأخذ شيئا لأنفسنا ولا نطلب شيئا لأنفسنا، إنما توصي بأعمال بر في أي باب أنت تريده، أوصي لمستشفى السرطان، أوصي لمثلا ليتامى أهل بلدي، اكتب وصيتك ووقع، إذا أنت مت يأتيك الدخل في قبرك. ومشي بهذا يا أخو، كان يمشي بدفتر هكذا، وذهب لواحد من الناس الطيبين في بعض دول الخليج وقال أوصي يا أخي أنت عندك الله موسع عليك عندك مئات الملايين، قال والله فكرتك طيبة، بدل ما أنت مش تأخذ مني حاجة الآن، أنت لا تأخذ مني شيئا الآن ولا تأخذ شيئا لنفسك، قال لا أوصيك بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في بلدة كذا كذا، الجماعة تراد بناء وتراد أتوبيسات لنقل الناس، وهو جعله يوصي بأربعين مليون ريال، أخذه في اليوم الثاني قال تعال المحكمة، توقع أمام المحكمة وتوقع أمام كاتب العدل، وقع وحفظ الورقة، قال أشكرك أنا عملت فيها كذا، أولادي مثل الذئاب، هم الآن يحكمون علي بأنني سفيه، وقل لهم يا ابني نصرف على الفقراء، قل لا أنت خلاص أنت رجل سفيه مخرف، قال أشكرك أنك عملت معي كده، ووصى ولو ترك كبيرة واسعة، لو ترك أخرى كبيرة واسعة. فأخونا ماشي بهذه الطريقة، ماشي معه الدفتر يمر على الطيبين، أصلي يا أخي أوصي بشيء، والله أنا مالي في أي شيء ولا لي أي شيء، بل أنا أدعمك حتى توثق وأجيب لك كاتب العدل على حسابي والشهر العقاري على حسابي، وصي واحفظ الورقة في أي مكان. فالناس تفرح أنك مش تأخذ منها شيء، وهو سيأتي في قبره حسنات، الورثة قد يتضايقون ما دم في تركة واسعة، يتضايق كما يتضايق. أنا أقول لك الآن أنت بنفسك لو جئت قلت لك الآن يا أخي أمك ماتت الله يرحمها، يا أخي فش لها المسجد، أنت ورث كم فدان، فش المسجد أكفل عشرة تامة، بل تقول أم الله يرحمها طيبة ما خلتني أعمل لها حاجة، وتبخل عن أمك، فما الذي تفعله من الناس سيفعل معك من غدك، سيفعل معك من غدك. فوصي ووثق الوصية، وثقها وأحكمها حتى يلحقك الأجر والثواب وأنت في داخل القبر إن شاء الله تعالى. الباب مفتوح للأسئلة، جزاكم الله خير في هذا الموضوع، تفضل. رجل عنده بنت، رجل عنده بنت وتوفاه الله وزوجته حامل ولد، في نفس الموضوع هنا ولا في موضوع آخر؟ في موضوع الميراث، لا في موضوع الوصايا. يعني هل يحجب الميراث عن أهله حتى تضع؟ امرأة حامل وزوجها مات والزوج له أولاد آخرون، هل يحجب تقسيم التركة إلى أن تلد؟ ممكن تعطيهم أموالا وتحسب جزء لما عساه أن يحدث، أن تقدر أنها مثلا ستفترض أنها ستلد ولدين، هو ليس عنده إلا بنات، أي من أقول يعني البنات خذنا الولد سيحكم الشركة، ما قلنا الآن ممكن تعطي جزءا وتتحسب بجزء آخر للمولود على أقصى التقديرات. بس هل يرث أخوته؟ نعم، هل يرث حاليا أخوته؟ أقول هم من الورثة، يعني يمكن أن نقدر نقول مثلا هب أن المرأة حامل في اثنين مثلا، قد تكون حامل في واحد، ولا سنقطع نصيب الاثنين باعتبار ما سيكون، ونقسم سائر التركة. وإن ولدت واحد قسمنا التركة على التركة الواحد على الجميع بما فيه من مولود. نعم. ولد سيحجب العصبات. تكلمش على العصبات، أنا مكلم على البنات وقال بنات. أنا ظننت المتروكين. نعم نعم نعم. نؤجلها حينئذ. نؤجل. قلنا 19 شهر. كتب الوصية حضرتك ووثقها، وبعد ما مات ولاده مش عايزين يدفعوا. فمن ولاده لا يريدون تنفيذ الوصية. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، هم يتحملون الإثم بين يدي الله. يعني إذا واحد وصاك وصى لك يا أخي محمد، رجل إقطاعي عندكم في البلدة قال لي محمد فلان ابن فلان، مش لازم أسمي اسمك لنصف الدنيا أولاد، رجل يعني خدوم وعنده أولاد لنصف الدان، وجاء للميت قال روح لأمك ما عندنا شيء، فهم اللي يتحملون الإثم. يعني ما يشتكوهمش بالوصية الموثقة؟ لا يشتكوهم، لا أن يشكوهم إذا كان موثقة يشكوهم. يشكوهم يعني لا لا أن يطالب قضية تنظر. قضية يعني نقدر. قضية تنظر. نعم. تنفيذ الوصية الواجبة. قلنا الوصية الواجبة ليس لها مستند لا من كتاب ولا من سنة. يعني إذا نفذ. أجلس يا بني. إذا نفذها الورثة يعني. لو نفذوها. أو نفذونه مكرهون ونفذ ودي لا بأس إذا تراضوا، لكن هم طبعا الولد الحفيد الآن يقاضي قضية زور لأعمامه كي يقتطع نصيبه بناء على الوصية الواجبة، وأنت تعلم أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فما قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. نعم. من يوصي بجميع مال الجماعات الخيرية لا يمضى ذلك منه إلا الثلث فقط. نعم. حتى وإن كتب، حتى إن كتب هو كتبها بيع وشراء للجمعية الخيرية، حتى لو كتب ما دام لم يبيع ولا يشتري لهم أن يقاضوها ويقاضوا الجمعية. نعم تفضل. هل من حق الزوج يكتب في الوصية كده إذا توفيت من حق الزوجة تتزوج أم لا بحرية؟ لأن في بعض القرى تمنع الزوجة تتجوز بعد ما يموت. يعني زوج يقول وصيتي لك يا زوجتي يا حبيبتي، وأنا كنت محسن إليك طيلة حياتي، أوصيك ألا تتزوجي من بعدي، لا تمضى هذه الوصية ولو أقرته. لا ده محقق الجوز، يعني يكتب نية الجوز بعد فرحتها. يكتب أو لا يكتب ليس له سلطان عليها بعد الموت، حتى ليس له سلطان على ماله بعد الموت، لأن المال مال وارث الآن، يعني انقضى قبل أن يموت. يعني إن قال لزوجته أنا أوصيك أنت حلوة وجميلة تزوجي بدل ما تقعي في الحرام، غيرته ما كل الرجال غيرتهم، يترك الأمر ما له دخل بها. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نعم. ميراث البنات شيخ. ميراث البنات مال بعض الأسر أو بعض الناس أو في عرفهم يعني يعطونه مثلا مبلغ وخلاص مش بالضبط. ده مش ده ليست داخلة في الوصية، إنما داخلة في أبواب الظلم، أنهم يعني الميت مات له فدان أرض، الفدان 24 قيراط، 12 قيراط على الطريق ثمنها غالي، و12 في الزيل، يعطوا البنات الذي في الزيل وهم يأخذون سائر اللقمة اللي لا حتى هذا يأخذون مبلغ من المال وخلاص. طب ما هاو تأكلون التراث أكلا لما، هذا في الظلم، في أبواب الظلم ليس في أبواب الوصايا. نعم. لو رجل كان أكل حق وله أرض يجب أن أملك للفرد، ده أسباب الظلم أيضا. ثم الورثة أولاده يعلمون أنها ليست أرضهم ومع ذلك يتمتعون بها ولا هذا ظلم، ظلم يأكلون أموال البنات ظلم. احنا كلامنا الان على الوصايا ليس على المظالم. نعم المظالم ابوابها واسعه. واحد اوصى ابنته ان تتزوج بفلان، هل يجب عليها ذلك؟ لا يجب عليها، لأن حتى لو كان حيا لا يجوز له ان يجبرها، لان النبي قال لا تنكح البكر حتى تستاذن. او واحده قالت لابنتها اكون غضبان عليك اذا تزوجت فلان. ننظر لماذا هذا المنع، يعني لانه فاسق وما زال على فسقه، او لانه رجل صالح ولا تحب الصالحين؟ لازم ننظر. وعندنا النص فمن خاف من موص جنفا اي ميلا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. شفنا الورثه يعلمون ان والدهم جمع المال بالحرام. يا أبا عبد الرحمن، ورث يعلمون أن والدهم جمع المال من الحرام داخلها في الظلم ليست داخلها في الوصايا. ركز. يتمتعوا بالوصايا، خلينا كيف الوصايا. إذا وصى واحد لأبنائه بمال حرام لا يقبلونه. معلش يا أبوك، يعني نعم تفضل. وصى اولاده ان هم ما يوزعوش الميراث خالص لحد ما موته. وصى ابناءه الا يقسموا التركه ولا يقسموا المنزل الا بعد وفاه امه، وصيه باطله، لان المال ليس بماله بعد موته، لان المال الان مال وارث، مال وارث. وورد ان ابا بكر رضي الله عنه، بس هذا في الهبات أيضا، قال لعائشة: يا عائشة وهو حي جدي هذا النخل لك، يعني اجمعي التمر خذي. تكاسلت عائشة فحضرت أبا بكر الوفاة، فدخلت عليه عائشة قال: يا بني ماذا صنعت في التمر؟ تمر كثير، هل جددتيه؟ قالت: لا يا أبي، وقد حضرت الوفاة. قال: إذن هو الآن مال وارث، مال وارث، يعني خلاص لو كنت جددته لكان لك. في هذا الباب السؤال المطروح: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة لأحد من أصحابه؟ التحرير أن لا، لم يوصي النبي لأحد من أصحابه بالخلافة من بعده، وقد وردت إشارات لا تصب في مكان واحد. فبعضهم يقول أوصى لأبي بكر، ويستدلون بحديث تقديم النبي عليه السلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وبحديث آخر أن امرأة جاءت إلى رسول الله تسأله شيئا فأمرها أن تأتيه من العام القادم، قالت: إن لم أجدك قال فأتي بأبي بكر، ونحو ذلك، لكن ليست صريحة. وقال بعضهم: أوصى لعلي بن أبي طالب لقوله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ الحديث ثابت لكن ليس صريحا في الوصية لعلي بالخلافة. وأيضا قالوا في هذا الصدد مما يدل على أن النبي لم يوصي لأحد بالخلافة، أن عمر لما حضرته الوفاة قالوا له: أوصي أمير المؤمنين، انظروا إلى عدل عمر، أوصي لابنك عبد الله بالخلافة من بعدك. أنا أوصي لابني، ابني لا يعرف أحكام الطلاق، طلق المرأة ويا حاد، كيف أوصي لابني؟ كيف أوصي لابني؟ إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، إن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله. فعلمنا أنه لن يؤثر على رسوله أحد، فلم يوصي عمر لأحد، ولكنه قال قولا: ولكني أترك الأمر بينكم شورى في هؤلاء الستة الذين مات الرسول هو عنهم راضي: علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، طلحة ابن عبيد الله، الزبير عبد الرحمن بن عوف، هم ستة مات الرسول عنهم راضي، يعني الستة المبشرين بالجنة بعد، من المبشرين بالجنة كلهم. قال أوصي يختاروا فيما بينهم أما أنا لا أتحملها. فعلم من قوله إن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله. أما ادعاء الشيعة أن الرسول أوصى لعلي فهم يستدلون بحديث الخميس والذي حاصله الحديث ثابت صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته كما قال ابن العباس وبكى هو يذكر الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وفي مرض الموت هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلف الصحابة منهم من يقول إن الرسول في مرض الموت وعندنا كتاب الله يكفينا كعمر يقول ذلك والعباس يقول قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلفوا وما ينبغي عند نبي الاختلاف. فلما رأى النبي اختلافهم قال قوموا عني والله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. ومات قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية يعني المصيبة كل المصيبة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب. فالشيعة يدعون أن الرسول كان سيكتب الخلافة لمن؟ لعلي. ولذلك رفض عمر ويتحملون على عمر. فنقول لهم من أدراكم أنه كان سيكتب الخلافة له؟ هذا اطلاع على الغيب. وما كان أبو بكر ولا عمر يخالفان رسول الله إذ أوصى بالخلافة لعلي. وما كان علي وهو الشجاع المقاتل أن يسكت إذا وصى له النبي عليه الصلاة والسلام بالخلافة. فهذا تخرص منكم. أما ما يدعونه من قصة الغدير من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء رجوعه من بعض المغازي نزل عند غدير أو ماء يقال له غدير خم فوقف بأصحابه وخطبهم قائلا ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحث على كتاب الله وذكر بكتاب الله قال أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي من أحد الحديث صحيح لكن ليس فيه أنه وصى بالخلافة لأحد. قالوا الشيعة افترت شيئا وقال إن النبي وصى بالخلافة عند الغدير زي يسمون قنوات الفضائية قناة الغدير يعظمون كلمة الغدير من أجل ذلك ويعظمون كلمة الجفر. ما الجفر؟ الجفر الجدي الصغير أو الشاة الصغيرة. فيقولون إن النبي أمر بأن يكتب في جلد جفر جلد ماعز الوصية بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلذلك يسمون الجفري فلان الجفري قناة الغدير الأشياء دي يعظمونها جدا. ويقولون الشاعر يقول الشاعر بريت إلى الله من جلد جفرهم بريت إلى الله ممن تجفر بريت إلى الله من كل رافضي بصير بأمر الكفر بالدين أعورا. هم يقول فلان الجفري فلان الجفري نسبة إلى الجفر. اليمنيين يقولون على الأولاد الصغار يقولون الجفران أنت ترانا جفران يعني أنت ترانا أطفال صغار يعني. نعم نعم يقول إذا أنا مت فلا تخبروا فلانا عن موتي فلا أريد أن يصلى علي ولا أريد أن إذا أنا مت فلا تخبروا فلانا عن موتي ينظر لماذا قال ذلك. ممكن يحجب عنه فلوس لا تخبروا فلانا عن موتي ممكن يكون لهذا حق. فإذا كان لا تخبره حتى يضيع حقه لا يجوز بل يلزم إخباره فقد يكون له حق. فنعم قال حذيفة للمعلومية بس في هذا الصدد إذا أنا مت فلا تؤذن بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت الرسول بأذني ينهى عن النعي. هذا الحديث من طريق بلال بن يحيى العبسي ولم يسمع من حذيفة فهو ضعيف. والإذان بموت الميت مشروع. نعى النبي النجاشية في اليوم الذي مات فيه، ونعى زيد بن حارثة وجعفر بن رواحة، ونعى عمر بن الخطاب على المنبر النعمان بن مقرن. فالنعي نعي الميت لابد، لأن تترتب مواريث وعدد النساء وأحكام النساء والإعلام الوراثة، كل ذلك لازم يطلع عليه. نعم تفضل. هل يجوز الرجوع في الوصية؟ يجوز الرجوع في الوصية ما دمت حيا. نعم ما دمت حيا يجوز لك ترجع في الوصية. الوصية للجنين الجنين وارث، الجنين وارث ولا وصية لوارث. أنت توصل للجنين الذي في بطن الأم. في زيادة في حديث لا وصية لوارث، هي ضعيفة من ناحية السند لكن عليها العمل. لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورث، يعني إذا الورث وافقهم. يعني مثلا واحد قال يا جماعة يا أولادي يا بناتي، النبي قال لا وصية لوارث، لكن إن شاف أخوكم هذا معاق مريض مرض مزمن يعني بيتفق كثير، فيعني ممكن تكونوا تكرموه بشيء من المال. قالوا نعم موافقين يا أبي، هو أخونا وعزيز علينا. فإذا جاز الورثة جاز، لأنهم أصحاب الحق في ذلك بدون سيف حياء، بدون سيف حياء. نعم. في أشياء تجعل الوصية باطلة؟ طبعا أي شيء مخالف كتاب السنة باطل. لا دي يا شيخ، واحد بيرسي ولاده إن أنا مت أمامكم أخوالكم ما حضروش جلستي بقطعة رحمة. إذا أوصى بشيء مخالف الكتاب والسنة في قطعة رحم لا يتنفذ وصيته، هذا يفعل مشكلة. إذا قال فلان لا يحضر جنازتي، وإذا منعناه من الجنازة ستحصل فتنة، فلا نحمله إثما في قبره، لأن إذا ترتب قتل ما ترتبت مشاكل هو الآثم، فلا نحمله إثما. ولذلك فإن الآية فيها فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. بكل طمأنينة نقول لها يا جماعة ما تنفذون، لا تنفذوا الوصية التي تتسبب في قتل الأرحام. يعني مثلا نقول لا تجعلوا ابني هذا يحضر جنازتي ولا يحملني، فهات الإخوة يمنعوه، تحصل مشكلة، من سيتحمل؟ هو الذي في. نعم. الهبة شيء لها درس مستقل إن شاء الله. نعم. لو في وصية كده فهمت الشيخ، مكان يوصي مثلا الزوج ان يعطي للزوجة مثلا، كيف يوصي الزوج؟ يوصي اولاده ان يعطي المكان ده للزوجة، بس هيبقى اكتر من مرس. لا وصية لوارث. قال يا جماعة انا مت، الشقة هذه لأميكم. لا تمضى الوصية الا اذا كانت تستحقها، والا في الاصل لا وصية لها. افرض الشقة تشكل أكثر من الثمن أو تشكل مكان أفضل، كل شيء يقوم. هو إذا مات ليس له وصية بماله، خلاص انتهى ماله، إلا الوصية التي أوصى بها وتوافق الشرع. هل يجوز تعدد الوصية؟ يعني مثلا أوجه البر تعدد الوصية في حدود الثلث، يعني قال أنا أوصي بثلث مالي للآتي ذكرهم: الأيتام 10%، المساجد 10%، أبناء السبيل 10%، كل هذا لا يتجاوز الثلث لا بأس. نعم. أوصى بلطم الحدود، أوصى بالبكاء ولطم الحدود الوصية بأي اسم. واحد قال لزوجتي إذا مت تعديد علي تعديد حلو كده يخلي الناس تبكي، في كده معددين، كل هذا حرام. وهذا قيم جهلية يقول لامرأته: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. في الفلاحين يقول عدد علي يا استاذة كده شوفينا لما موتها تقول ايه. قل انت كنت راجع ميتم الاطفال، يعني انت قتلت الاباء، ميتم الاطفال، مطلق النساء وغاويهم، حبيب كل هذا هو يثنى عليه به ويعذب بسبب ذلك في قبره. فهمت؟ نعم. هل ممكن الأب يوصي أولاده الذكور إن هم يكونوا يزيدوا بالروح لإخواتهم البنات وأمهم، وفي نفس الوقت يوصي الابن الكبير إنه يحل مفرحهم؟ الوصية بكل خير جائزة. يعني يا ابني أنا مت أنت كبير. قال عبد الله ولد جابر لجابر: يا جابر لا أترك أحدا أعز علي منك بعد رسول الله، استوصي بأخواتك خيرا يا جابر. كل هذا شيء مستحب. نعم. هل ممكن أن يوصي لأحد الورثة بما يزيد عن نصيبه في إطار الثلث؟ لا، لا وصية الوارث إلا أن يجيز الورثة. هو حيث لا يجوز، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. مش قلنا كده يا جماعة؟ وعمر أوصى مثلا الخليفة من بعده بالأنصار، أوصى بالأعراب فإنهم ردوا للإسلام، أوصى بأهل الذمة بالنصارى واليهود أن تخفف عنهم الجزية، وأوصى بهم عمر بأهل الذمة الذين هم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. أوصى بسعد بن أبي وقاص خاصة، قال يعني أوصي الخليفة من بعدي بسعد. لماذا أوصى بسعد بن أبي وقاص خاصة؟ لأن عمر شعر خشي أن يكون قد ظلم سعدا، خشي، لأنه كان عين سعدا أميرا على الكوفة، فلما عينه أميرا على الكوفة جاء أهل الكوفة شكوا سعدا في كل شيء، حتى قالوا لا يحسن أن يصلي، ما يعرف يصلي. فلما كان ذلك أرسل عمر إلى الكوفة من يسأل أهلها عن سعد بن أبي وقاص، فمر الرجل رسول عمر في كل مسجد يثنون على سعد، هو أمير على الكوفة يثنون على سعد، جاء في أكبر مسجد وقال أناشدكم الله أن تقولوا بالحق الذي علمتموه في سعد. فقام الرجل ظالم، قال رجل أما وقد ناشدتنا، استحلفتنا بالله يعني، فإن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، يعني جبان وبخيل وظالم في القسمة، سعد واقف والمسجد على آخره. فقال سعد اللهم إن كنت تعلم أن هذا العبد قام مقام رياء وسمعة، اللهم أطل الفقرة وأطل العمرة وعرضه بالفتن. فكان الرجل هذا تقدم به السن حتى سقط حاجباه من شدة الكبر على عينيه وانحنى ظهره وسال لعابه ويجري وراء البنات الصغيرات يغمز في هذه ويغمز في تلك، فإن عتب قال أصابتني دعوة المبارك سعد. عمر عزله، عزله عن ماذا؟ عن إمرة الكوفة. لذلك عمر حافظ المسألة، فلما كان في مرض موته قال أوصي الخليفة من بعدي بسعد، إن أصابت الإمرة سعد خلاص، لا قال إن لم تصب الإمرة سعدا فأوصي الخليفة من بعدي به، فإني والله لن أعزله لعجز ولا لخيانة، لم أعزله من عاجز ولا خائن حتى يدفع الشبهة عن من؟ عن سعد بن أبي وقاص الذي خشي أن يكون ظلمه، إني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، فأوصي الخليفة من بعدي به. نعم نعم. الوصية الشفوية وبدون شهود، الوصية الشفوية وبدون شهود. نعم. ما هو لابد من من من طرائق الإثبات. طرائق الإثبات إما الشهود إما القرائن، إما القاضي يحكم فيها، القاضي يحكم، لأن أنت تعرف أن حال القضاء يحكمون بالقرائن. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت من الكاذبين، سليمان ائتوني بالسكين، هذبح الولد نص لك نص له، عارف انت القصة. فالقرائن لها دورها في الأبواب في حال عدم توافر البيانات الصريحة، الأيمان، القرائن، المكتوب المبصم عليه، ممكن يكون عندك قرينة مكتوبة لكن مزورة، يعني مثلا واحد يجي على أبيه هو في مرض الموت، يا أبي امضي امضي يا أبي مضيك على حاجة حلوة، وهو مضي على كلام غلط ويبصمه ويكتبه ويمضي، فلكن تطعن فيه عند القضاء. وصية مرض الموت هل تحسب أو لا تحسب؟ نزاع أو طلاق مريض مرض الموت، طبعا مسائل مردها لكتاب الطلاق، عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر في مرض موته فورثها عثمان بن عفان، لأنه كان رأى أنه يريد الإضرار بها ونحو ذلك، فلتراجع المسألة هذه. نعم، أحد له سؤال آخر؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ما كان من صاب فمن الله، ما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله برئني من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.